بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندخل في باب جديد، وهو باب البركة والتبرك والمسائل المتعلقة بهذا. فالسؤال الأول، نقول: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ والجواب: تعريف البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وقيل ثبوت الخير وزيادته. فهذا إذا قيل هذا الشيء فيه بركة، بمعنى أن فيه خيرا وزاده الله سبحانه وتعالى، ثبت هذا الخير وزاد، فثبوت الخير الإلهي في الشيء يقال له بركة. إذا ثبت الخير من الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء فيقال له بركة. فهذه هي تعريف البركة، هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أو ثبوت الخير وزيادته. والسؤال الثاني: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة البركة؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة البركة؟ والجواب: الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة التبارك، التبارك والتبريك. أما البركة فهي مصدر يجعله الله في المخلوق، فأصل الفعل بارك وتبارك الله، فالصفة منه التبريك. والتبارك صفة لازمة، تبارك الله، تبارك الله يعني تعاظم الله سبحانه وتعالى. والفعل المتعدي بارك، ولهذا إذا أعجبك شيء من أخيك فقلت تبارك الله، فهنا ما دعوت له، إنما أثنيت على الله. إذا أعجبك شيء من أخيك فقلت تبارك الله، أنت هنا أثنيت على الله، قلت تبارك الله يعني تعاظم الله، لكن إلى الآن ما دعوت لأخيك. فالسنة أن تقول بارك الله فيك، أو تقول اللهم بارك فيه. إذا أعجبك شيء من أخيك فبرك، معنى ادعو له بالبركة، بمعنى تقول له بارك الله فيك، أو نسأل الله أن يبارك فيك ونحو ذلك. أما إذا قلت فقط تبارك الله فإنك فقط أثنيت على الله ولم تدعو لأخيك. فهذا هو السؤال الثاني. فيوصف الله سبحانه وتعالى بصفة التبارك، صفة التبارك، تبارك الله رب العالمين يعني تعاظم الله سبحانه وتعالى، تبارك الله أحسن الخالقين. والسؤال الثالث وهو المهم في هذا الباب: كم أقسام التبرك؟ هذا التبرك باب من أبواب العقيدة، لأنه يحصل فيه من الخلل في العقيدة الشيء الكثير. لأن بعض الناس ربما يقول: ما فائدة دراسة هذا الباب وهو باب التبرك؟ فيقال له: أنت ستعلم مع الأسئلة ما يقع من المخالفات في هذا الباب ومن الفهم الخاطئ لهذا الموضوع. فالآن الذي ينبغي علينا أن نعرف كم أقسام التبرك، كما أقسام التبرك من ناحية الحكم، من ناحية الحكم. والجواب أن التبرك ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين من ناحية الحكم: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. مثل ما ذكرنا في زيارة القبور، زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة، فهكذا أقسام التبرك: هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. والتبرك الممنوع بعد ذلك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون تبرك شركي أو تبرك بدعي، إما أن يكون شركا أو أن يكون بدعة. فالتبرك المشروع أولا، مشروع بمعنى أنه له أصل في الشرع، والشرع هو الذي دل عليه، هذا تبرك مشروع. تبرك بمعنى طلب البركة، أن تطلب البركة من هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالتبرك المشروع هو فعل العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها، يعني أن تفعل عبادة من العبادات والعبادات المشروعة ترجو ثوابها، تطلب ثوابها المترتب عليها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال: وطلب البركة لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، الآن القرآن كتاب مبارك فيه بركة، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، انظروا هذا دليل على بركة القرآن، وآيات كثيرة جدا في أن هذا القرآن يعني أنه مبارك وأن أخذه بركة، القرآن أخذه بركة، وأدلة كثيرة جدا. فالقرآن مبارك، كتاب مبارك، فمن بركاته أن من أخذ به حصل له الفتح وأنقذه الله بذلك من الشرك ومن البدع والخرافات. ومن بركة القرآن أنه الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد. من بركة القرآن أنه بركة هذا القرآن عظم الثواب الذي في قراءته، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه بركة عظيمة في قراءته، أن الإنسان يحصل على هذه الأجور العظيمة، وبركة في أخذه في أنه نور للقلب ونور للصدر وذهاب للحزن وللهم، وفيه بركته أنه يعالج ما يحتاجه الإنسان في حياته وما تحتاجه الأمم في حياتهم. فهذا القرآن كتاب مبارك، كتاب هداية، الله سبحانه وتعالى أنزله هداية للناس. فالقرآن من الأشياء التي هي مشروعة التبرك بها بقراءته وبالعمل به وبالأكثر من قراءته. قال الشيخ رحمه الله: وقد يكون التبرك بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه، فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، يعني لا يتبرك بشخصه، يتبرك بعلمه. قال: فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا، يعني مثل هذا العالم يطلب البركة من علمه، يستفاد من علمه لأن فيه بركة، وقد نفع الله به الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أسيد بن حضير، قال في قصة عائشة رضي الله عنها عندما ضاع عليها العقد وانتظر الناس وهم ينتظرون البحث عن العقد، وحبس الجيش على غير ماء، ولم يكن في ذلك الوقت قد فرض التيمم، فقل الماء على الناس، بل انتهى الماء على الناس، وما عرفوا يعني وما عرفوا كيف يشربون وكيف يتوضؤون، فأنزل الله سبحانه وتعالى التيمم، آية التيمم، وشرع التيمم، يعني وكان ذلك تخفيفا للناس وبركة. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ما هذه أول البركة التي هم بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذه أشياء يعني أمور حسية معلومة يتبرك بها، والأشياء التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة كثيرة، يعني وفيها أدلة. فمثلا ماء زمزم هي بركة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث أنها شفاء سقم وطعام طعم، وأن ماء زمزم لما شرب له ومن يتضلع منه يحصل منه الخير على ما يشرب له على ما ينوي به، وكم من القصص في ذلك في ماء زمزم، فهو ماء مبارك، هذا الماء ماء زمزم ماء مبارك وفيه بركة. وكذلك السحور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، السحور فيه بركة. وكذلك في التبكير في طلب الرزق، التبكير في طلب الرزق، التبكير في العلم، التبكير في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها، بارك الله لأمتي في بكورها. فالذي يبكر في طلب الرزق ويبكر في طلب العلم ويبكر في أموره يبارك الله له سبحانه وتعالى. فالتبكير من أسباب البركة، التبكير من أسباب البركة. وهكذا يعني الزيتون أخبر الله أنه من شجرة مباركة، وغير ذلك من الأشياء التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة. كذلك الكعبة، المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني في هذه المساجد وفي الكعبة أنها مباركة، فهذه أشياء كلها مباركة. فالتبرك بمثل هذه الأشياء يعني التبرك على الوجه المشروع الذي ورد في الشرع بما يدل عليه. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في التبرك بهذه الأشياء في غير مكانها. فالتبرك المشروع هذا النوع الأول الذي درسناه في هذا اليوم، أن يفعل الإنسان العبادة المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها. فهو يقرأ القرآن يريد البركة، هذا لا بأس به. يعمل بأحكام القرآن يريد البركة، نعم. فالتبرك بقراءة القرآن، تبرك بالعمل بأحكامه، يذهب إلى البيت الحرام ليصلي، ماذا تريد؟ أريد البركة والأجر الكثير، نطلب الثواب الكثير، نقول نعم هذا تبرك مشروع. إنسان يقوم إلى السحور ويتسحر في ذلك الوقت يريد الصيام، ماذا تريد من هذا؟ يقول أنا أطلب البركة من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، نقول هذا تبرك مشروع. وهكذا إنسان يشرب ماء زمزم ويريد بذلك البركة والشفاء بإذن الله، نقول هذا شيء مشروع ورد فيه الدليل، فهذا هو التبرك المشروع. ويأتي في الدروس القادمة إن شاء الله ذكر ما تبقى من أنواع التبرك. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.